بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع طريقه وسبيله إلى يوم الدين، واجعلنا اللهم منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. فمرحبا بكم إخواني طلبة العلم مجددا في مجلس جديد من مجالس شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم في كتاب البيوع وما شابه البيوع. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له، أو يرده ويأخذ ثمنه. كان المؤلف رحمه الله قبل هذه الفقرة يذكر أنواع البيوع المنهي عنها، وفي آخر المطاف تكلم على حرمة التدليس والغش وما شابه. ومن هذا الموطن يتكلم رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالعيوب في البيوع. إذا ابتاع رجل سلعة من رجل ثم تبين له أن بهذه السلعة عيبا، فما هي المعاملة وما هو الحل وكيف يفصل بينهما؟ ونحن نعلم يقينا أن ربنا عز وجل ما فرط في كتابه من شيء إجمالا وتفصيلا بالإحالة على ما به تحل القضايا، إما بالرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما بسؤال أهل العلم وأهل الاستنباط الذين يميزون الأمور ويعرفون الحق من الباطل بما حباهم الله عز وجل من العلم والنظر في نصوص الشريعة، بحيث يستطيعون التفريق بين الحق والباطل وبين الصحيح والخطأ. فلكل نازلة ولكل مشكلة في الشرع جواب، لها جواب ولها حل، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ونحن في هذه الدروس إن شاء الله إنما نريد أن نقف على شيء من مما شرعه الله عز وجل لنا من الأحكام، ونستعين بفهوم العلماء لإدراك مراد الله عز وجل. والأصل والغالب أن ما يطرحه العلماء والمحققون من العلماء أن يكون موافقا لحكم الله عز وجل، ولكن قد يخالفون، وما خالفوا فيه أو ما لم يصيبوا فيه جمع الله عز وجل لهم لتعبهم هذا أجر الاجتهاد، ولم يعاقبهم على الخطأ إن لم يكونوا قد تقصدوه ولم يكن عن تقصير. فوصلنا إلى هذا الموطن حيث قال المؤلف رحمه الله: ومن ابتاع عبدا. والأصل أنه من ابتاع أي سلعة، والعبد لجهة التمثيل، وقال بعضهم لأنه أعلى أو أغلى ما يمكن أن يباع مما يملك لفضل بني آدم على غيرهم، ولقد كرمنا بني آدم. ومن ابتاع عبدا فما دونه من أي سلعة كانت فوجد به عيبا بعد أن اشتراه وحازه إليه، تبين له أن به عيبا، قال فله أن يحبسه ولا شيء له. يحبسه أي أن يمسكه، وليس معنى الحبس أن يجعله في سجن، المقصود أي أنه يبقيه عنده ولا يرده. فله ذلك، له أن يتغاضى عن هذا العيب وأن يتمم البيع ويقبله، ولا يرجع أو ولا يرجع على صاحب البيع الأصيل بشيء، له ذلك. أو يرده ويأخذ ثمنه، بالإمكان أن يرده ويأخذ ثمنه، لأنه إنما أخذ البيع على شرط أن لا يكون ثمة ذاك العيب. ويأتي الكلام إن شاء الله في أقسام العيوب وما الذي يؤثر فيها وما الذي لا يؤثر. قال: إلا أن يدخله عنده عيب يفسد، فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. يقول مثلا: لو أنك اشتريت سلعة فتبين لك أن فيها عيبا، لكن في الفترة التي عندك ولم ترجعها بعد أصابها عندك عيب جديد. مثلا اشتريت ثوبا فظهر لك بعد أن حزت الثوب أن به مثلا فتقا أو خرقا، فأردت أن ترده لأجل هذا. وأنت مثلا في الطريق أو كان عندك قبل أن ترجعه أصابه شيء مثلا من مواد التنظيف الجافيل مثلا، وهذا عندك وأنت تتحمل مسؤوليته، فما هو الحل؟ يقول: له أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن، بالإمكان أن تتطارح أنت وإياه، أعطيته مثلا 50 دينارا سعر الثوب على أنه كان سليما، فوجدت به خرقا، قيمة الخرق 10 دنانير، المفروض أنه بهذا الخرق يساوي 40، فأصابه عندك ضرر أوصل قيمته إلى 20، فإما أن تحوزه عندك ويرجع لك صاحبه بالفارق ب10 دنانير بين غير المخرق والمخرق، أو أن يقبله عندك ويعطيك 10 دنانير فارق الخرق وتعطيه 20 دينارا فارق الضرر الجديد الذي أصبته. هذا الذي يقصده، أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده، فكل يرجع على صاحبه بما تضرر منه. قال: وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته. إن كان أخذ عبدا وأشغله بعمل ما أعمله عنده فأنتج هذا العبد، أو لنقل مثلا اشترى دابة، فهذه الدابة رعاها المشتري وأنتجت له مأكولا أو أنتجت له يعني منفعة، حرث مثلا على بعض أنواع البقر أو الحمير أو سافر على الخيل أو غير ذلك مما انتفع به، فما حصله من هذا النفع؟ هل ثم ظهر له هذا العيب في هذه الدابة فأراد أن يرجعها إلى صاحبها، هل يطالبه صاحبها بهذا الانتفاع أم لا؟ يقول: وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته، أي هذه الغلة للمشتري دون البائع. لماذا؟ لأنه كان في ضمانه، لأنه لو أنه أصابه شيء، لو أن هذه الدابة أصابها مكروه آخر وهي في عهدة المشتري قبل أن يطلع على العيب، أو اطلع على العيب وهو في الطريق إلى رده، من الذي يضمن؟ الذي يضمن هو المشتري، لأنها في عهدته، أخذها على كونها ملكا له فصارت في ضمانه، فما دامت في ضمانه فإن ما تنتجه يكون له. وهذا تبعا للقاعدة النبوية، حيث جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الخراج بالضمان، أي ما يستفيده العبد إذا كان هو ضامنا له بحيث يتحمل مسؤوليته إن أصابه شيء، فحينئذ ما خرج من هذا الناتج فهو له. أما إن كان مستأمنا عليه، أما إن كان أمانة عنده أو وديعة عنده ولم تكن في ضمانه وإنما في ضمان صاحبها، فما تنتجه فهي لصاحبها. إذن النتاج والغلة ترجع أو تتبع من كانت تحت ضمانه ومسؤوليته، ومسؤول على رعايتها، ومسؤول على تغذيتها، مسؤول عليها إن أصابها شيء يتحمله. فإذن الغنم بالغرب، الغنم بالغرب. إذن ما يصيبه ما يصيبها فهو في ضمانه، كذلك ما تنتجه فهو له. قال وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته أو غلته. هنا ثمة مبحث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية، وتجدون في كتب الفقه الكلام عن المصرات. المصراة كانوا قديما إذا أرادوا أن يبيعوا عنزا أو بقرة حتى يظهروا أنها ذات لبن يمسكون عن حلبها لبضعة أيام حتى يكبر ضرعها فيغتر المشتري فيظن أنها ذات حليب وأنها مدرارة وأن ضرعها حافل، يسمى كذلك التحفيل كما يسمى التصرية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وهو نوع من أنواع الغش، التصرية أو التحفيل، وهو أن يمنع حلبها لأجل أن يكثر لبنها فيغتر المشتري فيظن أن هذه هي عادتها، والأمر ليس كذلك، علاوة على ما قد يتسبب لها في الضرر من احتباس هذا اللبن في ضرعها فقد تتضرر به. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمشتري أن يردها على صاحبها لأن هذا عيب أو هذا غش، أجاز له الرد به أن يردها لصاحبها. وأمر المشتري أن إذا كان قد احتلبها حلب هذه الدابة أن يعطي البائع الأول إذا حين يرد عليه دابته أن يعطيه صاعا من تمر، والصاع من التمر ذكر بعض العلماء أنه تطيبا لخاطره أو أنه في مقابل ما استفاده من الحليب، في مقابل ما استفاده من الحليب اللبن، لقائل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن الخراج بالضمان، وهذا قد احتلبها وهي عنده ثم تبين له أن هذا ليس من عادتها فردها إلى صاحبها، رد الدابة وأرجع معها صاع من تمر، هذا الصاع من التمر إذا قلنا هو في مقابل اللبن كيف تجمع بينه وبين أن الخراج بالضمان؟ المفروض أن الخراج ما تنتجه أن يكون ملكا للمشتري إلى أن يردها. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا اللبن كان موجودا مع الدابة قبل الشراء فهو ملك لصاحبها، ملك للبائع. فلو أنه احتلبها ثم انتظر حتى يرجع اللبن مجددا ولو كان كثيرا فاحتلبها مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تبين له أنها مغشوشة، فلا يرجع على كل احتلاب فعله أن يرجع في مقابله صاعا، وإنما هذا الصاع في مقابل ذاك الأول الذي كان حقا للبائع قبل أن يبيعها. فإذا لا تعارض بين رد الصاع مع أن الضمان بالخراج، لا تعارض. وأرجو إن كان في شيء من الدقة، لكن أرجو أن أكون قد أفهمت فيما ذكرت. بعد ذكر العيوب ذكر المؤلف رحمه الله مبحث الخيار في البيع، والمقصود بالخيار هو جعل وقت ومساحة بين المشتري والبائع للإمضاء أو الإلغاء، إمضاء البيع أو إلغاؤه، يعني لا يتممان بالوقت. هذا مثلا قال بعتك هذه، أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف، يقول الثاني قبلت على أن تمهلني ثلاثة أيام مثلا، فهذا يسمى خيارا. والخيار أقسام، أكثر العلماء يذكرون أن الخيار ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع، وبعضهم يوصله إلى أكثر من ذلك. ورأيت من أوصله إلى ثمانية أنواع من أنواع الخيار، أي من أنواع المهلة أو الأسباب التي يتوقف إمضاء البيع عليها حتى تنتهي تلك المهلة، أو حتى يتحقق ما من شأنه وقع الخيار. قال والبيع على الخيار جائز، هذا الأصل أن الخيار جائز في البيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يقول البيع على الخيار جائز إذا ضرب لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة. الخيار حتى أبسط لكم ثلاثة أنواع، ثمة خيار شرط أن تشرط عليه مثل ما ذكرت لكم، تقول يعني تعطيني في يدي ثلاثة أيام حتى أجربها، أو مثلا حتى أستشير بعض من أثق فيه إذا رجعت مثلا إلى بيتي أو كذا، فهذا خيار شرط أو مدة معينة يظهر بها صلاح هذا المبيع من عدمه، قد يكون دابة، قد يكون مركوبا، قد يكون نوع آخر من الدواب أو من مما يباع عموما، حتى يجرب أو حتى يستشار أهل الخبرة في صلاحية هذا مثلا المنتج أو المبيع، في أو في مساواته، في كون قيمته تساوي هذا الثمن الذي نقد من أجله، فهذا يسمى خيار شرط يشترطه المشتري أو البائع. يمكن لهذا أن يشترط المشتري كما يمكن أن يشترط البائع، لأن البائع مثلا قد يكون مغررا به، يقول له يأتي من يقول هل تبيعني سيارتك، فيقول أستشير، يقول مثلا أعطيك فيها 10,000، يقول أستشير ربما تسوى أكثر. كما يمكن أن يكون البائع المشتري، يعني ممكن أن يكون الشرط من المشتري كما يمكن أن يكون من البائع. هذا القسم الأول من أقسام الشرط، وهذا القسم متفق عليه في الجملة بين جمهور الفقهاء أو كل الفقهاء في الجملة، لا بأس إذا اشترط بقيود دقيقة في مدة الشرط وبعض التفاصيل الأخرى يأتي بيان بعضها إن شاء الله. والقسم الثاني من الخيار هو ما يسمى بخيار العيب، وهو الرد بالعيب، يسمى خيار النقيصة كذلك، وهو مثل الذي كنا نذكره في المصرة أو في باب العيوب عموما، فإن له أن يرده لأجل أن لا يتمم البيع لأجل العيب، وهذا ملزم إذا وقع العيب المؤثر، وأقول جيدا المؤثر، فما بعض العيوب قد يختلفون في تقييمها أو قد لا تكون مضرة بالسلعة أصلا، لا يكون لها قيمة، فهذه لا يقع بها الارتجاع، وإنما في العيوب المؤثرة. والقسم الثالث هو خيار المجلس، وأن يكون رجلان جالسين في المجلس فيقول هذا بعت ويقول هذا اشتريت، ثم قبل أن ينصرف يرجع أحدهما يقول عدلت عن البيع، فحينئذ له أن يبطل البيع وأن لا يتم. وهذا في غير مذهب مالك، فإن مالك رحمه الله لا يجيز هذا النوع من الشرط من الخيار، لأنه لا ينضبط وقت المجلس، ولكن صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولذلك روي عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة أنه كان إذا أراد أن يتمم بيعا بعد أن تقع المبايعة الإجاب والقبول بعد أن يقع البيع الإجاب والقبول أنه ينصرف مباشرة بعدها لأجل أن يثبت البيع، فإن البيع لا يثبت إلا إذا تفرق، وأما إن بقي في المجلس نفسه فإن لكل واحد من الطرفين البائع والمشتري أن يبطل العقد، إذا لا يتم العقد لا يثبت يضاف إلى شروطه حتى ينصرف، فإذا انصرف أحدهما تفرق وجب البيع وثبت البيع. وهذا كما ذكرت لكم ينفيه بعض العلماء كمالك رحمه الله، ولكن جمهورهم يثبتونه لأجل هذا الحديث الذي ذكرت لكم وهو في الصحيحين. قال: والبيع على الخيار جائز إذا ضرب لذلك أجلا قريبا. لماذا حدد قال أجلا قريبا؟ إذا كان أجلا بعيدا فإنه يتضرر أصحابه به، واتفقوا على أنه إذا كان لأجل غير محدد أن البيع باطل، البيع أشرط عليك أن تسلمني حتى أنظر في أمري ولا أدري متى أرجع لك، قد يكون بعد سنة بعد خمس بعد عشرة، فهذا يترتب عليه ضياع المصالح مفسدة كبرى، ليبقى معلقا لا يدري هل يتم البيع أو لا يتم البيع، وقد يصيب الذي وقع عليه البيع يصيبه أو ما يحوله أو يغيره أو يزيده وينقصه. المهم ينبغي أن يكون الأجل قريبا مما يتعرف الناس عليه اليوم واليومين، أو ما يحتاج ما تحتاج السلع، بعض السلع تحتاج في تجربتها إلى دقائق وبعضها تحتاج إلى أيام، فهذه يرجع فيها إلى أعراف الناس، لذلك حددها قال إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة، هذا يقبل. عند مثلا لو قال أعطيني هذه السيارة أجربها ثلاث سنوات، يصح لا يصح، تجربتها قد تكون في اليوم الواحد أو في اليومين، يجربها في مثلا في المسافات الطويلة أو في الأماكن الوعرة، أو يجرب صرفية البنزين فيها، مثل هذا قد يأخذ يوما يومين، أمر مقبول. أما أن يقول أجربها أشهرا فهذا لا يقبل. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث ولا في المواضعة بشرط. لا يجوز النقد بشرط في الخيار ولا في عهدة الثلاث ولا في المواضعة. هناك تقديم وتأخير، يعني حتى تفهم الجملة. لا يجوز النقد، النقد أي الدفع المالي، نحن نسميه اليوم يقال الكاش. لا يجوز النقد بشرط أي بأن يشرطه البائع، أن يكون البائع يقول وهو يبيع بيعا في خيار يقول أبيعك هذه ولي الخيار أو ولك الخيار مثلا ثلاثة أيام، لكن يجب إيجابا أن تدفع لي الآن، فهو يقول لا يجوز. لكن لو كان من غير شرط طلب هذا أو أعطى المشتري بطيب نفس فلا بأس. لماذا ينهى عن النقد؟ لأنه قد لا يتم البيع، فكيف تجبره على هذا الدفع؟ فلهذا المال إما أن يصير إلى ثمن للمبيع أو أن يكون مالا مرتجعا حين لا يتم البيع، فيتردد إعطاؤه على كونه دائرا بين البيع وبين السلف إذا كان سوف يرجع، فإذا أعطي في مقابل عقد لم يتبين بعد، وإنما يمضي العقد بتمام الشرط. أما لو كان على جهة الخيار، على جهة يعني تكون النفوس طيبة وأعطى مقدما من عندي نفسه من غير إيجاب، فيقولون لا بأس به. متى لا يجوز شرط النقد؟ مفهومه أنه يجوز أن يشرط النقد في سائر أنواع البيوع، يجوز، هاتي فقط لا يجوز الإجبار فيها، وهي في الخيار كما ذكرت لكم، لأنه قد يؤول إلى سلف ولا يكون يعني في مقابل سلعة وبيع. وفي عهدة الثلاث، عهدة الثلاث ثلاثة، ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، والمقصود في بيع الرقيق. والرقيق لأنه قد تظهر عيوب كانت مخفاة ويخفيها صاحبها، دابة قد لا تخفي عيبها، الشاحنة والسيارة لا تخفي عيبها، ولكن الرقيق يخفون، يقدرون على المراوغة وعلى إخفاء العيوب، وهذا قد يتضرر منه البائع كما قد يتضرر منه المشتري. قد يظهر أو يظهر نوعا من العيب فيه ولا يكون فيه لأجل أن يبيعه صاحبه الأول يتخلص منه، وهذا لا يكون فيه، أو العكس بالعكس. إذن في بيع الرقيق لا يجوز اشتراط النقد في أقل من ثلاث، لكن لو أعطى جائز. نحن نتكلم الآن على شرط النقد. والثالث في المواضعة، المواضعة ما هي المواضعة؟ هي الأمة التي تباع، وهذا لم يصر أو لم لا يوجد في أيامنا هذه، ولكن تجدون في كتب الفقه المسألة أو مسائل المتعلقة بأحكام الرقيق كثيرة وكثيرة جدا، لأنه كان أمرا معمولا به متعارفا عليه في أزمنة طويلة. والإسلام بحمد الله أحسن لكل ونظم طرق التعامل، وأكثرها كان من قبل الإسلام، فأقر منه ما لم يكن فيه مفسدة راجحة، وإلا فإن الشرع لا يبيح ما كانت مفسدته راجحة. ولا نتنازل عما هو مقرر في شرعنا وديننا إرضاء لبعض الطاعنين الذين لا يعجبهم العجب ولا يرضيهم إلا أن نتنازل عن ديننا. في الرق مفاسد وفيه كذلك مصالح، وقد أسلم ودخل كثير من الناس الإسلام لأجل الرق. لا نقول أننا ندعو إليه، لا، ولا يجوز استرقاق الأحرار، لا يجوز استرقاق الأحرار ولا المسلمين. اللهم إلا أن يكون في حرب مع الكفار ثم يؤسرون، وهذا في بدل ما في مقابل أنهم يقتلون، لا أن يتركوا على عواهنهم ويبقون على دينهم وكأنهم لم يكونوا محاربين ولم يكونوا يعني يرفعون السلاح في وجوه المسلمين أو يحاولون قتلهم، بل فيه رحمة بهم أن منعوا من في حين يسترقون أن منعوا من القتل، وهذه نعمة تملك المسلمين رقابهم أقل ما أقل تقدير، بل أمر بعد ذلك بالإحسان إليهم وبدعوتهم. ورأينا في التاريخ الإسلامي أن كثيرا جدا منهم دخلوا في الإسلام وصلح حالهم وخرج منهم القادة والعلماء، وهذا يشهد به التاريخ، وأحسن إليهم، وضرب الله عز وجل بهم المثل الكثيرة في علاقتهم، في علاقة العباد بربهم ومقارنتها بعلاقة العبيد بسادتهم. وأمر كما قلت بالإحسان، إخوانكم خوالكم، يقول عليه الصلاة والسلام، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخاه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. الحديث في الصحيح، في أمثلة كثيرة إن شاء الله يأتي بيانها إن شاء الله في مواطنها. المواضعة هي الأمة التي تشترى، فإذا كانت علية، والمقصود بالعلية التي تتخذ لأجل الفراش. الإماء قسمان، قسم لأجل الخدمة وقسم لأجل ما يرغبه الرجال من النساء. فإذا كانت علية، أي التي لا يرغب فيها لأجل الخدمة وإنما للمقصد الثاني، أو كانت وخشا، يقال وخشا وهي المقصود بالجارية التي تتخذ للخدمة، فإنها يستأنى بها عند طرف ثالث ليس هو المشتري وليس هو البائع، حتى يعلم براءة رحمها، لأن قد تكون حاملا. وفي هذا الحمل إما نفع زائد أو ضرر أو ما يبطل البيع. كيف ذلك؟ إن كانت عالية أي وهي التي يغلب على الظن أنها تؤخذ للوطئ وقد تكون توطى، فإن كان الذي وطئها هو البائع فإنها إن صارت حاملا صارت أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها فيبطل البيع لهذا. هذا أولا. ثانيا، إن كانت حاملا من غير المالك فهذا يضعف من قيمتها، لأن إن كانت تشترى لأجل الفراش وكانت قد وقعت في الحمل من غير مالكها إذن تكون قد وقعت في الزنا، وهذا يضعف من قيمتها الأمر الثالث، قد تكون اتخذت أو اشتريت للعمل الوخش للتنظيف وشؤون المنزل كما يقال اليوم، ثم بان أنها حامل قد يزيد في قيمتها، لأنه إنما اشترى كأنما اشترى عبدين الأمة وولدها فيستفيد من كليهما. فرأيتم قد يكون فيه نفع يزيد من القيمة، وقد يكون ثمة بالحمل ضررا، وقد يكون بالحمل إبطال للعقد. فإذا الأمة إذا اشتريت وكانت عالية أو كانت وخشا ادعي أو كانت وخشا يعني لم تكن لأجل الفراش، ثم كان صاحبها أو بائعها ربما جمعها أو غير ذلك، فهذه يستأنى بها، يسمى مواضعة، وكان كل واحد يترك يضع حقه في هذا في إتمام البيع وذاك في إتمام التملك، إنما يقع هذا الوقت الذي يظهر فيه الحمل من عدمه وهو براءة الرحم، ويكون للمرأة التي تحيض بحيضة، ويكون للتي لم تحف بعد أي قبل البلوغ أو التي يائست من المحيض 3 أشهر كما مر بيانه سابقا حينما تكلمنا في أبواب النكاح وما يتبعه. قال والنفقة في ذلك والضمان على البائع. لما نكون في فترة الخيار، وهذه الأقسام 3 من الخيار، عهدة الثلاث والمواضعة والخيار، هذه فترة أو أنواع خيار. في مدة الخيار على من تكون النفقة وعلى من يكون الضمان إذا صار تلف؟ نقول يكون النفقة على البائع ويكون الضمان على البائع. النفقة والضمان على البائع، إلا أن يكون المشتري قد فرط وكان بسبب إهماله أصابها شيء، فحينئذ ضمانها على المشتري. مثاله حتى يتبين الأمر، رجل باع رجلا سيارة واشترط مثلا المشتري أن يجربها في مسافة 100 كيلو مثلا أو في يوم وليلة، وهو في الطريق قطعت سيارة صاحبها متهور فصدمه، من الذي يتحمل الضمان؟ من الذي هل يعوض المشتري لصاحب السيارة؟ إذا كان من غير تقصير فهي في ضمان البائع، إذا كان ثمة تقصير منه فإنه يضمنها المشتري. وما بخلاف ذلك فالأصل أن النفقة تبقى على البائع حتى يبت في البيع ويفصل وينتهي الخيار، وكذلك الضمان. ثم قال وإنما يتواضع للاستبراء، رجع إلى ما كان قبل هذا ولا في المواضعة بشرط. يقول إنما يتواضع للاستبراء أي لبراءة الرحم من الحمل الجارية التي للفراش في الأغلب، وإن كان ربما قد لا تكون وطئت، ولكن من كانت عالية والأصل أنها تتخذ الفراش يبعد عن الظن أنها لم تواقع، فأنزل الأغلب منزلة المحقق فتستبرئ. أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشة. إذن الأصل في الوخشة التي تتخذ للخدمة ولا تتخذ للفراش أنها لا تستبرأ إلا إن أقر البائع بوطئها، فحينئذ فإنها تستبرأ أي تقع المواضعة. قال ولا نجوز أو ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا. إذا صار البيع بعد ذلك يقول مثلا فترة المواضعة يقول البائع لا أعلم أن بها حملا، هل يجوز له أن يتبرأ من الحمل؟ يقول لا يجوز له أن يتبرأ من الحمل. إذن يمكن للمشتري أن يرد ويتحمل البائع الموضوع، ولا يحق له أن يقول لا أنا بعتكها وأنا أنكر أنها قد تكون حملت مني أو من غيري في العهدة التي كانت عندي. إذن لا يجوز له أن يرد أن يتبرأ من الحمل إلا إن كان حملا ظاهرا. إذا كان حملا ظاهرا بينا فحينئذ لا يجوز للمشتري أن يقول أردها بانت حامل، يقول كانت عندك والحامل عليها ظاهر. ما تستطيع أن تقول اليوم تقول لا أشتريها لأنها حامل وأنا ما أريدها حاملا، يقول كان الحمل ظاهرا، فهذا ليس بعيب مخفى ترد به، كان ظاهرا وأنت تتحمل في ذلك المسؤولية. قال والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع. البراءة في الجملة أن يقول مثلا المشتري أو عفوا أن يقول البائع أنا أبيعك هذه السيارة فيها كيت وكيت وأنا أتبرأ من كل عيب لا أعلمه، وأتبرأ من كل عيب لا أعلمه، فإن كان ظهر بيع عيب فيها أنا لا أعرفه فأنا في حل من ذلك. يقول هذا لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، وأنك تتحمل ما تحقق أو ما تحقق كونه عيبا، علمته أو لم تعلمه، ادعيت ذلك أم لم تدعيه. إذا كان ثمة عيب حقيقي وكان قديما أي أنه كان موجودا حال ملكك للسلعة فإنك تتحمل ويجوز أن يرده به. يقول إلا في الرقيق، في العبيد يجوز أن يقول أنا أتبرأ من كل عيب لا أعلمه. لماذا؟ قال لأن الرقيق قد يخفون عيوبه، قد يتكيسون ويقدر أن يخفي العيب حتى بشكل يكون الرجل صادقا لا يتهم، وإنما كان الرقيق يتصنع لأجل أن مثلا أن يشرد من عنده أو أن يبيعه بثمن بخس أو أن يتخلص من سيده، فقد يظهر شيئا صلاحا ويكون مثلا سارقا أو ممكن أن يخفيه. هذا في الرقيق، حكم في الرقيق خاصة. يجوز إذا باع أن يقول لا مثلا يقول أنا بريء من كل عيب عدا مثلا العيوب الظاهرة، إذا ظهر فيه وأنا لا أعلمه فأنا بريء منه، تجوز هذه المعاملة والله أعلم. ثم قال ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يصغر. أكتفي بهذا القدر لعلي أطلت عليكم، من معذرة على الإطالة، وإن كان ثمة من أسئلة فنجيب عليها وإلا فنمضي لسبيل حالنا، ووفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم من باع سيارة ولكن المشتري تفطن أن بها مشكلة فاعتبرها عيبا، ولكن بالنسبة للبائع لا يعتبر تلك المشكلة عيبا؟ وبارك الله فيك وفيكم بارك الله. المرد إلى أهل الخبرة. وطبعا الفارق بين الحلال والحرام قد يكون دقيقا، وإذا كان هذا الحد الذي هو كما يقولون عين الفقه، وهو التفريق بين القدر الفارق والقدر المشترك. هذا الخط الرقيق الدقيق مما يختلف فيه تختلف فيه وجهات نظر الناس، فلكل أن يغلب ما يراه أقرب، وإذا اختلفت الأمور يرجع في ذلك للقضاء، يرجع في ذلك للقضاء. والأصل أن يسأل أهل الخبرة، أو أنهما يتصالحان على إنزال شيء مثلا من القيمة في مقابل هذا العيب. نقول سيارة بها الكثير من المشاكل، قام البائع بإصلاحها، ولكن تلك المشاكل ستظهر مجددا بعد مدة غير قصيرة. أراد بيعها، فهل من الواجب أن يعلم الشاري بتلك العيوب ويحذره من ظهورها مجددا؟ وبارك الله فيك. من شأن أي منتج أو أي سيارة أو مبيع أن يكون له عمرا، وما يوجد من يدوم، كل من عليها فان. فإذا كان مما يعيبها أن يتضرر بها قريبا ويكون فيها شيء من مما يقع في نفسك أنه فيه شيء، فالإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما ما كان في عرف الناس أن عرف السيارات المستعملة هذا وضعها، وأنه لا يخشى شيئا يقع به الضرر قريبا، فمثل هذا إن شاء الله يكون أمره هينا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.